في السماء رزقكم. لم يتوعدكم في السماء رزقكم. ليه؟ لأن ما هو الرزق؟ الرزق ما انتفع به. فأي شيء انتفع به يسمى ايه؟ رزق. عقل واسع يبقى رزق. عقل قلب نقي يبقى ده ايه؟ رزق. جوارح كده سليمة ومش عارف ايه رزق. كل حاجة ايه؟ رزق. رزق رزق رزق ما انتفع به يسمى ايه؟ رزق. قال لك رزقكم في السماء تقديرا ازليا بان كل حاجة في اللوح المحفوظ مكتوبة. وان اردت بقى الحياة المادية اللي احنا بنشوفها دي يبقى في الماء النازل من الايه؟ من السماء، لان به الايه؟ الحياة اللي تديك استمرار الحياة، يديك القوت. الحق سبحانه وتعالى يعطينا على انه لا حجة لمن لم يؤمن به، اما الكون اللي حواليه واما ايه؟ واما نفسه ذاته ونفسه. وفي السماء رزقكم وما توعدون. كل شيء ايه؟ مقدور. كل شيء مكتوب. وما تسقط من ورقة الا يعلمها. ولا حبة في ظلمات الارض. كل ليه معلوم عند الحق. يبقى اذا ايها الانسان ما تنشغلش او بالرزق الا ان تذهب الى الرزق مش تخلقه. اذهب للرزق، فامشوا في مناكبها وكلوا من وكلوا من رزق. مكة مش عايزين، انما انت بس ربنا امرك بالسبب، انما هو المصدق. ولذلك نجد في آية الحج من وصف كعبة اللي راح او شافها واللي ما راحش ربنا يكتبها لنا سوا، يقول لك ايه؟ انزل مثلا الى الشعب بين الصفا وبين المروة. دي هاجر ام اسماعيل رأت ولدها يتلوم للعطش، وابراهيم تركها في مكان ما فيش فيه مية حتى، والمية هي اول مقام ما فيش فيها الا الهوى، انما مية ما فيش. فما جه يمشي قالت له انت هتسيبنا كده انا والولي؟ المرضى كان ما فيش ميه. الامر ده ربنا هو اللي قالك عليه؟ انها نعم. قالت له طب اذهب لا يضيعنا. اذا لا يضيعنا. يريد الله ان يجعل منها نفسها شاهد على هذه الكلمه. فتروح عطش الولد فتجري الى الصفا عالي لعلها تنظر شجرة يبقى تعرف ان فيه مية، او سير ريح هناك تعرف ان فيه مية، او ناس يدلوها على المية. راحت على الصفا بصة ما لقتش، قالت على المروة. راحت على المروة ما لقتش، ما سكتتش، قالت يمكن ما جاش، ما حدش جه وانا ببص. راحت تالت ما لقتش، راحت تالت ما لقتش، سبع اشواط. مقدار جهد المرأة في الحركة، لانك لما تبحث قد ايه من المسافه وقد ايه الرجعه وقد ايه تحسبها، هي دي القدر على قدر المرأة. فيأست، اي يأست من ان الاسباب تمدها، لكنها ذكرت قولها ان الله لا يضيعنا. فذهبت مطمئنه الى ولدها متطبطب عليه، كان ولد حرك رجله وبيعمل كده برجله، فلما ضرب الارض برجله كده طلعت ميه اللي هي ذنب بنقول على ايه. فلما طلعت احد غرقهم قالت لها جم جم يعني الدنيا على قد الله. اذا احنا لما بنروح نسعى عشان يذكرنا الله سبحانه وتعالى بايه، وهي الايه ان الرزق موجود من الله ولكن السعي مطلوب منه. السعي مطلوب منه. ولذلك ايه الغير اللي قال مش ربنا بيقول ان تتقوا الله يرزقكم كما يرزق الطير؟ ما نقعد بقى ويرزقني. قال له يا اخي كملها. قال لك ايه؟ تغدو خماسا وتروح فلها غدو ولها رواح. نعم. وفي السماء رزقكم. حكى الاصمعي انه سار يوما فوجد اعرابيا. هذا الاعرابي قال له انت من اين؟ قالها له من اصمع. قال وماذا ومن اين اتيت؟ قال من المسجد. قال وماذا تصنعون فيه؟ قال نقرأ قرآن الله. قال لله القرآن؟ قال نعم. اقرأ عليه. فقرأ له والجاريات هذه. فلما وصل إلى قوله وفي السماء رزقكم وما توعدون، جاب السيف اللي كان بيصطاد به ومش عارف ايه بتاعه النبال وراح مكسرها، ما دام رزق في السماء ومش عارف ايه. ربنا لم يكذب يقينا. بعدين قال الأصمعي فخرجت مع الرشيد اللي هو هارون الرشيد للحج فلقيت هذا الأعرابي، ولكني وجدت مصفر اللون نحيل كده ومش عارف ايه واسك. فقلت ألست فلان؟ وقال ألست الأصمعي؟ قال نعم. قال ما الذي صيرك هكذا؟ اقرأ علي. اقرأ علي ما قرأته سابقا. فقرأ عليه إلى أن جاء إلى هذه الآية وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال جدني. قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال له الله من الذي أغضب الجليل حتى يحلف له؟ ألم ينظروا إلى هذه الأشياء يلجئ الله على أنه يخطب؟ بقى ربنا بيكتب لهم. فتعجب من أنه إيه؟ وقالها ثلاثا من الذي أغضب الجليل حتى أجاه إلى أن يخطب؟ قالها ثلاثا. قال الأصمعي فوالله ما انتهى من الثالثة حتى فاضت روحه معها. وفي السماء رزقكم وما توعدون. حكيت أنا مرة لكم حكاية بس الحاج محمد سمعها أنني كنت كنا نحج أنا والأخ أحمد أبو شقر، وبعد ذلك عن لنا أن نصعد إلى غار حراء. فلما صعدنا قال لي عايزين نجيب دليل، قلنا ما احنا عارفين السكه ما احنا جينا كم مره. قال صحيح صحيح. ومشينا فطلعنا شويه قالوا كسروا الطرق اللي كانت بتؤدي الى الغار فضللنا ما عرفناش نمشي كده. الله يبقي احمد ابو شقره في خير العمل. حصلت له حاجه الى ان يبول فتنحى عني جانبا واخذ يبول، وهو اثناء بيبول هل يجلك لا تهبل وبيبول في الخير تعال. قال لي تعال. انسان رحت لعبه بصيت من بعيد كده بقيت حشره جايه على البول، هو ينزل منها تشرب منها تشرب منها تشرب منها لحد ما خلص بول وانصرف. قال لي شوف ده اهو احنا جايين علشان نسال سحره دي وضللنا على فهمه الضلال بتاعنا. قال قلت فهدت بقى فوالله ما قام وجفف نفسه إلا رأينا أعرابيا يصيل. يا حاج غاوي غاوي غاوي غاوي يعني انت ضالع الطريق يا حاج امشي على اليمين. مشينا على اليمين. قال له حوت شوية على الشمال امشي لهواري لئن المداء. فنزلنا أن لا أحمد أبو شعر والله ما جئنا من دون قائد وما وقفنا ما زنأني وما ضللنا إلا عشان الحشرة. عشان الحشرة ليه تشرق هذا يبقى في السماء رزقكم وما توعد. فورب السماء والأرض كلمة رب السماء والأرض إنه لحق يعني الرزق موجود في السماء ومعهم رزق خف. فورب السماء والأرض وأقسم بالسماء لأن الماء ينزل منها وبالأرض لأنها تحيا وتنبت النبات فأبي الأصل إنه لحق أي إن رزقكم في السماء لحق تسجيلا قدريا في اللوح المحفوظ أو سببا مباشرا في إنزال الماء إلى الإيه على الأرض. فورب السماء والأرض إنه لحق أنا بقول كلام حق وأحب يجسم لنا الحق مثل ما انكم تنطقون فكما انك تدرك وتتاكد انك بتتكلم تاكد من هذه الايه تاكد من هذه النصره. فورب السماء والارض انه اي الرزق في السماء وفي الارض انه لحق مثل ما انكم ايه فكما لا تشك في انك تنطق وتتكلم يبقى ما تشكش فيه، ما تشكش في دي. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ كلمة هل دي لازم تكون لإخبار بشيء عجيب. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ دي شجعنا عشان يقول إيه والدين الله. هل أتاك هذا النبأ؟ بيشوّلنا في النبأ، بيشوّلنا في قصة النبأ، وجاب سيدنا إبراهيم اللي هو أبو الإيه؟ أو الأنبياء. وسيدنا إبراهيم كرمه الله بأن قال فيه إن إبراهيم كان أمة. إيه يعني إبراهيم كان أمة دي؟ قال لك لأن خصال الخير وفضائل النفس وزعها الله على الخلق، مفيش واحد مجمع فضائل، بس انت لك فضيلة فيه وواحد تاني له فضيلة في حاجة ثانية والتالت له فضيلة في حاجة ثالثة. قال لك ليه؟ عشان يتكافف الوجود ويتضامن، وإلا لو كان كل واحد واحدة مستقلة استغلل عن ايه؟ استغلل عن بعض، يبقى كل واحد فيه ايه؟ ولذلك يقولك اوعى تحتقر حد، بل ان كنت منصف ساعة ما تشوف واحد دونك في اي شيء، يعني في اللباس ولا في اللباس، قول يا ترى انت الفضيلة اللي فيك ايه عشان تعوض الحكاية دي قد الكلب. وبين لي اللي عش اشغل اغبر ولا عندكش حاجة، يا ترى ايه الفضيلة اللي فيك المرمى واخد فيها كيف انت واخد فيها. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يدلنا على هذا، فيقول صلى الله عليه وسلم ان الله اخفى ثلاثا في ثلاث: أخطى رضاه في طاعته فلا تحتقرن طاعة ما، ما تقولش إيه يعني دي، فإن الله قد غفر لرجل لأنه شقى كلبا، وشقى كلبا مش مكان معاه جل ويجيب له مياه، ده ما لقاش جل فقلع الخف بتاعه بقى يملى المياه فيه ويسقي الكلب، والكلب ده طبعا إخلاص في عمل البر، لا هينفقه ولا هيعملها رئاء ولا حد شايف ولا اي حاجة. اخفى ايه رضاه في ايه؟ ولا تحتقرن طاعة معه، واخفى غضبه في معصيته فلا تحتقرن معصية معه. وقتل يجي ايه ده بسيطة جدا يعني. فان الله قد ادخل امرأة للنار في جرة حبستها، ولا هي أطعمتها ولا هي أشركتها تأكل من خشاش الأرض. الثالثة إيه بقى دي؟ مهم النفيات الاجتماعي: وأخفى أسراره في خلقه فلا تحتقرن عبدا ما. الإمام علي بيقول ساعة ما تشوف واحد أدنى منك في شيء تحصر إنك أنت ما تعرفش الفضيلة اللي فيه اللي خلته يبقى أحسن منك. لو عرفت دينا اللي عرفت إن مفيش حد ابن ربنا، وعرفت ان ربنا ملوش ولد عشان يدلله، وما دام ملوش ولد عشان يدلله يبقى كلنا سواء، بس هو بعثر الفضائل والمواهب في الخلق جميعا عشان نبقى محتاجين لايه. ولذلك هناك الآية هناك من الشيطان الرجيم: ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليه؟ ليتخذ بعضكم بعضا سخريا. يسخر لما جم لنا وقالوا لنا مش عارف الايه ارفع رأسك يا اخي في ايه، طب ما ردوا علينا الناس اللي وخصوصا اللي بيمتحوا الدنيا. فقلت الاخوان بقى عايزين انا ادب الناس دول، لازم كل واحد منا ينزل على يمني كان بتاع يجيب له علبة ورنوش سودا وعلبة ورنوش بني، لان كان هو ده اللونين من موجودين، ما كانش الالوان كده كتر كده، وجيب فرشة وجيب حتة لطيفة يلمع بها، ونيجي القهوة اللي احنا بنقعد عليها دي وجدل تمام، يوم يجوا العيال يخبطوا بساعة يلاقوا بسم الله. قعدنا اسبوع لحد ما ايه العيال ضجهم، فارسلوا رائدهم يلينا في البلد: انتوا ليه ما عندكمش عارفين؟ مش انتوا اخر فرس انا غلط هم اللي يعملوا. وشو انا هسألك، كم مرة سألتني سؤالا في العلم؟ هل كل ما جاء انصح لك الناس يقولوا لي انت بتنصح للشيخ يبقى اساله بكذا واساله بكذا؟ قلت له اخذت منك مالا عليها؟ قال لا. قال ولكنك اخذت مني مالا على هذا العمل. وانت تنصح لي وانا في وقت فراغي وراحتي وانت في وقت عملك. فلو رأيتني انا في وقت عملي وانا هايك في الكتب واذبح فيها وناس مش عارف ايه واسهر واعمل واهلي كيف ولا مش عارف اعالم واجاوبك لكنت عذرتني. يبقى انا طول عمري 50 سنة مسخر لحضرتك عشان اجاوبك وانت جاي في لحظة مسخر ليه عشان تجاوبك. قال لي خلاص مش عارف ايه. فالشاهد ان من حكمة الحق انه لم يجعل قضاء مصالح الكون تفضلا من الناس. ما قالش هطلعكم كلكم اغنيه وبعدين تبقى الاعمال الحقيره توزعوها على بعض. يقول لك لا مش عايزها تفضل ده عايزها حاجه. لان اللي بينزح البكابورت ما كانش عنده عيال عايزين ياكلهم ما كانش لا وسخ نفسه الوساخه دي. ولذلك لما يبتدي بقى يعني يجي له ترد كده ويعمل مش عارف برضه يظل في الايه؟ يظل في العمليه لانها سبب الرزق بتاعه. يبقى ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا. فلو تساوينا تبقى مصالح العباد ايه؟ مصالح العباد. ولكن هل تدوم هذه؟ لا. دول بقى مره الى ترفع ومره بين خفض ومره مش عارف ايه. تلك الايام نداولها ايه؟ ولكن الايام نداولها بين الناس. هنا بقى هل اتاك حديث ضيف ابراهيم؟ يبقى كلمه هل اتاك تشويق للخبر. ولذلك يقول لك هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هل اتاك نبأ مش عارف ايه؟ الله. يبقى كل هل دي تدل على ان الخبر ايه؟ يجب ان تعرفه وتحرص عليه. هل اتاك ايه؟ حديث. حديث اي الشيء المتداول لانه بقى يعني بيمثل حقيقه او حكمه فالناس متداوله في الكلام. ضيف ابراهيم كلمه ضيف مفردة زي ما بيقولوا اللغويين وجمعها ضيوف او اضياف. فاذا كلمة ضيف تطلق على الواحد وتطلق على الاثنين وتطلق على الضيف. اعمل ايه الحكمة كده؟ لان الضيف هو الذي استدعيته الى بيتك خلاص او جاء لك فصار ضيفا. افرض ان واحد فيه النادي يفرضهم اثنين او اكثر من اثنين. اياك ان تفضل واحدا في الضيف على الاخر كلهم في حسنتك واحد فكأنهم شخص كأن الجميع ده شخص واحد ما تميزش واحد عن ذاك الخاص حتى في المجلس حتى في النظر. ولذلك يقول لك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس ينظر الى كل واحد حتى لا يرى واحد فيه انه احب الى قلب رسول الله. ده بيبص لي كتير لما يقدر يشوف يعمل مركز قوه بقى حتى كل واحد يقول ان ما فيش من المهد ولا ايه اللي هو ضيف ابراهيم. ولذلك كل المفرد ده اللي بيدل على الجماعه جاء في كتاب الله في هذه السوره وجاء في ايات اخرى. ليس عليكم جناح ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم خلاص او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتيحه او صديقكم. ما قالش اصدقائكم بقى كله مجمع الاباء الاعمام الاخوال الخالات الا هذا او صديقكم. دي تشعر بأن الأصدقاء الواحد يجب أن يكونوا على قلب رجل واحد لا لكل واحد هوى. لكنهم إيه؟ مش ده صديقي عشان بيعمل لي كذا، ده صديقي عشان بيعمل لي كذا، ده صديقي عشان بيعمل لي كذا، لا، لازم تكون وحدة الصداقة إيه؟ واحدة، وأنهم يتعاونون في أمر الله، وأمر الله لا اختلاف فيه، الجماعة كأنها إيه؟ وذلك لك على قلب رجل ايه؟ على قلب رجل رجل واحد. يبقى ضيف يعني ايه اضياف. هل اتاك حديث ضيف ابراهيم؟ وبعدين قال ايه؟ المكرمين. المكرم هو الذي يقع عليه الكرم والكرامة من غيره. واللي بيعملها يبقى مكرم، واللي وقع عليه يبقى ايه مكرم. يبقى هم وقع عليهم انهم ايه مكرمين، يبقى اللي اكرمهم مين؟ ما معنى ايه في خلقة الله لهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره ايه يفعلون، او مكرمين من الخلق اللي يعرفوا إيه؟ ابراهيم لما جاء عمل ايه؟ اولا خدمهم بنفسه مش بعبيده، وجعل امرأته تشارك ايضا في الخدمة، والمرأة مسطورة جدا ملهاش دعوة بالله، وبادر الى تحيتهم، ومش بادر الى تحيتهم بالامر الحاضر يعني الموجود ياكلوه، فقام بايه جاب ايه بعجل إيه؟ مرة بيقول سمين وقراءة يقول بعجل حليب، سمين عشان يقول يورينا ايه عظمته في ذاته، مش هزيل مش معظم. طب كويس، وحنيز يعني قال لك هو سمين في تكوينه وحنيز في طريقة طهيه، والحنيز هو الذي يشوى على النار المحماة، قلت بالك وجيه من ايه حتى يقطر ماؤه في السواء، يبقى يعني كويس سمين وهنا طريقة طهيه ايه حليب، يبقى ده منتهى الايه الاكرام. يبقى ابراهيم اكرمهم بنفسه، خدمهم بنفسه، واشرك امرأته في ايه في خدمته، وبعدين ايه راغ الى اهله، لان الضيف لما يكون انت ما يجي لك كده وبعد ذلك تيجي تقول ساعات ما يقعد كده تقول له لا انت رايح فين، والله ما انت قاعد. فراغ الى اهله يعني زار، راغ يعني هي معناها الفلاح زار، مال الى الشيء خفية بحيث لم يطل به لوازا، فسلل لوازا يعني ما حدش رايح يعني، يبقى قام كده بسرعه علشان ايه؟ طب وليه ما قامش كده؟ قال لك ربما يقولوا رايح تعمل ايه؟ مش عايزين حاجه، اتفضل اقعد بس مش عامل. فراغ الى اهله فجاء بعجل مره سمين، وبقى بعجل ايه؟ بعجل حنيز، يدل على ذاته انه يعني سمين من الاصغر، ويدل على طريقة ايه؟ فقربه اليه قال الا تاكلون؟ شيخ ما يقبلوش على الاكل كده، تاكلوش؟ الا تاكلون؟ او عرض على ان ياكل؟ الا تاكلون؟ لما ما اكلوش او جس منهم ايه؟ قال لك لا ده نايم على ايه؟ على شر يعملوك فينا بقى. كلمة فأوجس منهم خيفة، الآية دي بتقول فأوجس منهم، أوجس يعني في نفسه خاف منهم، لكن في آية ثانية أخرج الإيجاس اللي في نفسه ده كلام إنكم منكرون قوم منكرون، جاء في نفسه أولا ثم نفق به إيه؟ نفق به ثانيا، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم، احنا جايين لك بنشرح حلوه، وغلام عليم يعني ايه مراته بقى يعني ما كانتش بتخلف اللي هي سمره الاولى يعني، بشروه باسحاق ومن. ولما بشروه باسحاق غلام وكلمه عليم انه سيبلغ مبلغا يقال فيها انه بقى عالم يعني ما يقالش هو صغير، بشروه بغلام عليم. المرأة خدت من هذه المسألة ازاي تولد ازاي وهي يعني عقيم وغير كبير، برضه مسك المسألة بأسباب البشر مش مسكها بأسباب القدرة ايه العالية، سكت وجهها، الصك هو ضرب شيء بعرض الكف صوت بحيث يسمع الصوت، سكت وجهها. انت المرأة تسك وجهها بنبأ يفجعها او بنبأ تتعجبه، ورجالت له قالت قالد وانا عظيم، ازاي وانا عظيم؟ فأقبلت امرأته في صرة، الصرة هو الصياح الشديد الذي يدل على انفعال في الوجدان يجعل اللسان ايه يفزع في النفس، قالت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم، يعني أنا عجوز عقيم، كيف أدري وأنا عجوز عقيم؟ فردوا عليها إيه؟ قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. كلمة كذلك قال ربك وردت في القرآن في أشياء متعددة، يعني في شيء يصنعه الله على خلاف ما اعتاد الناس من الأسباب والقوانين. سيدنا زكريا لما قال فهب لي من لدنك ايه وليا ايه يلفني ويرث من آل يعقوب واجعله ايه ربي رضيا، وبعدين ايه وقال بلغت من الكبر ايه عتيا، وهي قالت ايه انا عاقر ازاي الراجل بلغ من الكبر عتيا وانا ما رأت عاقر ازاي دي فرد على كذلك قال ربك، وما دام هو قال يبقى واقع امر ايه يبقى امر واقع. وبرضه اتقالت مع مريم لما بشرت بايه بسيدنا عيسى، قالت شو لم يمتصك بشر؟ طب من قال لك بقى انك لم يمتصك بشر؟ هو انا قلنا لك ما بيبشروك بغير، طب وانت انتهى لم يمتصك بشر بل يمكن هتتجوزي زي ما انت كنت مخطوبة، يمكن هتتجوزي وتقولي بايه اللي قالت لم يمتصك بشر؟ هي فهمتها بالفطنة بالنورانية اللي مشرقة فيها، لأنه لما قال بشرك بعيسى ابن مريم والإنسان إنما ينسب لأبيه، فلما نصر أهل أمه قالت يبقى مالوش أب، إزاي يحصل الحكاية دي؟ يبقى شوف الفطنة في الإيه؟ كذلك قال ربك إنه هو الحكيم، حكيم يعني يضع الشيء في إيه؟ في موضعه، والعليم لأنه عليم لأنه حين يمر بشيء الشيء يطيعه، ولو لم يعلم هذه ما كانش يأمر أشياء، يبقى بيأمر الأشياء على معنى إيه؟ أنه يعلم. ولذلك حتقراها هناك في آخره وأذنت لربها وحقت، أذنت يعني يا دوب سمعت منه اللي هو عايزه وحق لها ذلك. قال فما خطبكم أيها المرسلون، هذا ما قاله سيدنا إبراهيم للقوم الذين دخلوا عليه، وبعد أن حياهم بقولهم سلام عليكم، وقلنا إن العبارتين مختلفتين كلاهما فيها معنى السلام، لأن القادم قد يخشى المقدوم عليه منه لأنه يريد به شيئا فيقول له لا أنا سلام أمن لا خطر منا، ولكنه في قولهم سلاما جاء بالنصب، النصب دل على انه مفعول لفعل يعني نحن نسلم سلاما، ولكنه لما قال بالرفع قال سلام عليكم بالرفع، لانه القاعده ان الله امرنا اذا حيينا بتحيه ان نحيي باحسن منها او نردها، وما دام الفعل هناك السلام هناك مفعول يبقى من جملة فعلية، والجملة الفعلية دائما تدل على الحدث، يعني حاجة هتحدث، ولكن الجملة الاسمية تدل على الثبوت، فلما قالوا هم سلام قال هو ايه سلام عليكم. وقلنا ان دخل في المسألة وبعد ذلك خدمهم بنفسه، وقلنا واخدمهم المرأة وقام واكرمهم، وأكرمهم مش إكرام الضرورة الطارئة في الضيف، لا أكرمهم إكرام اللي عايز يكرم بحقه وجاء بعجل في ذاته سمين وفي شيه حنين. وبعد ذلك قال لهم امرأة لما جاءت حصلت وقلنا في سرة يعني سكت وجهها وقالت ازاي ألد وهم بشروه الغلام، فقال إن ربنا زي ما قال هناك كذلك قال إيه قال ربك هو علي هين. بعد ذلك فرغ امال انتوا جايين ليه بقى؟ يبقى ما خطبكم؟ يعني احنا عرفنا انكم كذا وكذا وكذا، يبقى ايه امركم خطير ايه؟ يبقى كلمه ما خطبكم تدل على حدث خطير جاء بهم الى هنا ليفعلوه. عايز يشوف الحدث الخطير ده متعلق به وبقومه ولا بغيرهم؟ قال فما خطبكم، كلمه ما خطبكم القران تناولها في اشياء متعدده، زي ايه ما قال؟ قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه. ايه الحاجه العجيبه دي؟ وبعد ذلك قالها موسى ايضا حينما ورد ماء مدين، وبعدين امرأتين تذودان الغنم، الواحد المرأتين جايين عشان يسقوا الغنم من الماء، فكيف ازاي يذودوا الغنم عن الماء؟ ما خرجوا ليه؟ برضو مسألة عجيبة. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. جابوا العلة عشان يقول طب انتوا خارجين ليه؟ ما دام يعني مش خايفين من الرعاء ومش عايزين تختلطوا بهم. قالت أبونا شيخ كبير يعني يبقى ضرورة، فأخذت الضرورة بقدره، هنخرج صحيح نستأنسه إنما مش هنختلط مع مين؟ مع غيرنا، ننتظر إلى أن ينصرف ونيجي نسأل. فكان مهمة الإنسان المسلم أنه إذا رأى امرأة خرجت لعمل أن يقضي لها حاجتها لتعود إلى بيتها سريعة. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل إلى آخره. فلما ذهبوا إلى أبوهم جمع على بدر، كان الأول بيبتوا كثير على مرعاي ينتيهم، قال لهم إيه انتوا جايين بدر؟ قال والله حصل كيت وكيت وكيت. قالوا طب هاتوه ليه؟ إما نديه أجر، أما أجر بسق بس حصل ما حصل واتجوزوا إلى آخره. يبقى ما خطبكم تأتي للحدث الخطير الذي يثير العجب والإيه والدهشة. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. يبقى هو أول مدام كل مجرمين طمن هو أنه ما فيش نحيته حاجة، لنرسل عليهم حجارة من طين. الله، حجارة ومن طين، مفهوم الحجارة مادة غير الطين. الحجارة دي شيء صلب وبيختلف بقى قوة وصلابة، من أول المرمر للجرانيت للرخام، ودي كلها للحجر الجيط. قال لك دي من طين. ليه بقى من طين؟ وحدت وصفين في ظاهر الامر لهم متناقضين، لان الطين فيه الليونه والحجاره فيها اللي هي القسوه. قال لك ده طين مطبوخ على النار طبخا زي ما بنعمل احنا القمائم ونجمل عليها الايه النار، فاذا اشتدت النار عليهم اول حرق من يخرفش ويبقى اسود كده، لما يخرفش ويبقى اسود يبقى اصلب الايه الاشياء، مفيش حاجه فيه ايه، يبقى لما يجيبوا من الحجر التالي يمكن يبقى يحصل فيه تفتت يحصل فيه. قال لك لا، من كيل ونصحيه يعني بالنار زي ما بنعمل احنا الايه الاماين والجمع. نرسل عليهم حجارة من كيل مسومة. المسوم هو المعلم، يعني هنزله علامة. ليه؟ قال لك علشان ربنا ارسلنا نرسل الحجارة كل حجر بعنوان صاحبه، يعني مكتوب كده، يبقى ده دليل على انها مش من حجارة الارض، مش من حجارة الارض، بل هي حجارة جاية كده لهم مخصوص مصومة معلمة، ما فيش حجر يختلف على ايه على حجر. لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك. مش احنا اللي عاملين العلامة؟ معمول لها العلامة من فوق، احنا مش هنرميها وبس. مسومة عند ربك للمسرفين. والمسرف هو الذي يتجاوز الحد، فكأن هناك حدود للأشياء، حدود للأشياء في الحد وحدود للأشياء في الحرمة. ودي القرآن حينما يتعرض لها يقول يجي يقول تلك حدود الله، مرة يقول فلا تعتدوها، ومرة يقول تلك حدود الله فلا تقربوها. يبقى حاجتين اثنين، يبقى الحد المانع من شيء، في الحلال يقول لك تلك حدود الله فلا تعتدوا هذه الحدود، وفي الأشياء الثانية تلك حدود الله فلا تقربوها. فإذا رأيت السياق في الآيتين وقلت تلك حدود الله فلا تعتدوها في الأمر الحلال، خذ الحلال بس ما تزودش، ولكن الأشياء الثانية تلك حدود الله فلا تقربوها في المنائي، زي ما يقول ولا تقربوا الزنا. الله، يبقى ما مش بقولك ما زي ما يقول ما تقربوش في هذه الشجرة، مش قال ما تاكلوش منها، ما تقربوش منها. يبقى اذا في المحرمات يمنعنا مش من الفعل لها بل من القرب منها، لان القرب مظنة الاغراء، مظنة الاغراء. وإذا المشرف هو الذي تجاوز الحد، سواء كان في حلال او كان في ايه في حرام. طب هنا الإسراف بتاعهم في ايه؟ ما هو الإسراف؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى حينما استخلف الإنسان وخلق آدم خلق له زوجة علشان هو يريد التكاثر خلافة في الأرض واسعة، ومن حيارض واحد ثالث لفة ده ما يعملها ايه؟ ده لازم عايز ايه؟ عايز قبائل تعمر الأرض عشان في أمور ما يقدرش يقوم بقى واحد ولا اثنين، بأمور عايزة أشياء كثيرة جدا يعني جمهرة من الناس. فإذا هو جاء الذكر والأنثى علشان يعملوا تكاثر كويس أوي. التكاثر دي ربنا قال عليه حتى في كل شيء عايزين له نمو واستمرار، ومن كل شيء خلقنا زوجين. الشيء اللي احنا عايزين نتكاثر خلقنا، إذا كنا سنتكاثر في الإنس الخليفة للإنسان الخليفة على تكاثر منه، يبقى لازم رقعة الأرض اللي فيها خيرات نعمل برضو تكاثر فيها عشان يزاول التكاثر في المنتجات، التكاثر في الايه؟ في الأعيان. وبث منهما رجالا ايه؟ كثيرا. ما دام بث منهما رجالا كثيرا ما يجيش على الزرع اللي موجود دلوقتي، احنا عايزين بقى زرع ثاني عشان يناسب الايه؟ يناسب الكثرة. الزرع اللي يناسب الكثرة بيعتبر التزاوج. طب كويس قوي، بس الزرع ده نوعين، في حبة بذور ويطلع النبات بتاعه وبعد ما يطلع الثمرة تقلعه، وفي حاجة تجرحها وتفضل مدة طويلة، ومدتها الطويلة على حسب قيمتها. مثلا اللي عايز سجن زي ما قلنا ياكل بعد أسبوع، واللي عايز خيار ياكل بعد 40 يوم خلاص، واللي عايز مثلا تمر ولا بتاع ياكل بعد 4 سنين، واللي عايز مانجا يقعد سرقا. كل ما افعلك شيء خد ايه؟ خد زمن طويل. يبقى عايز قبل ما يثمر ويديك ثمرة نافعة عايز مجهود وعايز عمل. طيب لما يجي التكاثر هيضطرنا الى عمل. ام قال لك ربط الله التكاثر اللي موجود عشان الزوجية دي، ربط الله التكاثر بلذة، لذة تفوق كل لذات الجوارح، لذة تفوق لذة العين حين ترى، وتفوق لذة الأذن حين تسمع، وتفوق لذة الذوق حين تذوق، وتفوق لذة الشم حين يشم، وتفوق لذة اللمس حين يلمس. لأن في الجوارح بتاعتنا لها مهمة، كل واحد له مهمة، وما دام لها مهمة يبقى كل حاجة لها جهة. قال لك ده اللذة اللي هيديها دي ما تعرفش هي لذة ايه، ما تعرفش تحدد الجرحة بتاعتها هي ايه، ما تعرفش تكدد مأساها اللي هي الشهوة اللي احنا بنقول عليها الغريزية دي. طب ليه كده؟ قال لك لأنه ربط مسألة الخلافة للتكاثر بشيء نجيز، علشان التكاثر هيبقى له تبعات. لما يجي الطفل كده شوف التبعات بتاعته تولد قد ايه. احنا قلنا البقرة تولد العجل يقدر يمشي على طول، لكن تعالى في الانسان يمشي بعد قد ايه؟ بعد كم سنه، ويقعد بقى ياخد مشي درجات. اذا مهمه التربيه للخليفه في الارض مهمه صعبه قوي، فيربط الله سببها بلذه عشان الانسان ايه يعني يقبل عليها ولو لذت. بدليل المراه مثلا لما تتعب في الميلاد تقول طابه ونوبه مش عارف ايه، وبعدين لما تهدى كده الله طيب. طب ليه طابه؟ انت جبت خلفت 8، ايه الحكايه بتاعتك دي؟ إيه؟ اذا ربط الله تكاثر الانسان باللذه عشان الناس ما تبغضهاش لتكاليف الطفوله وتكاليف الايه؟ وتكاليف التربيه. بدليل انه في الحيوان اللي هو بعد الانسان رتبه وفي النباتات بيعود التكاثر فقط. يوم يعمل ايه؟ يوم يجي الانثى حينما تلقح من ذكرها لا تمكن ذكرا اخر منها. يبقى المساله مش مخلوقه الا كتابه. ليه؟ لان ما فيش تبعات لتربيتها. الحمام يجيب الحمام ويتقس، بعد ما يبقى يبقى له شهر كده يطير منه الام ولا يضرب بيه ولا يعرف عنه حاجه، والعجل الجاموسه تولده، وبعد ذلك بمجرد ما يرضع شويه كده 40 يوم وبعدين تسيبه، ويمكن هو اللي يجي يعشرها فيما بعد ولا يقدر ينجبح قدامها ولا اي شيء، لاننا نريد الايه؟ لاننا نريد التكاثر. فهي لا تمكن ذكرا اخر من ان يلقحها، وهو حين يتمها ويجدها حامل ينتهي منها. هنا الاسراف هنا بتوع القوم اللي جايين يرمون بحجاره من ايه. قام قال لك الله خلق الغرائز لذة، ولكنه قوم للغرائز تقويما حلالا، لان لما يجيب المراه ما يجيبهاش عاديه كده، لازم يروح يخطبها من ابيها ويشوف هي مش عارف ايه دينها ايه سليم الله، وهي برضو تشوف زادين ولا مش زادين، وبعدين ما ياخدهاش كده يعقد عليه، وبعدين يدي لها المهر بتاعها، عمليه صعبه علشان بده يعمل يعني نمط اسره، فلازم يبنيها على ما اراد الله. لكن في الحيوانات مفيش كلام منه، ليه؟ لان مش مطلوب الا التكاثر مع السلامه، انما انسان ده خليفه لازم طفولته. ولذلك قلنا ان طفوله الانسان هي اطول طفوله في عالم الحيوان. طيب ومشركين ليه بقى؟ ثم قال لك لان الله جعل التكاثر منهم بغريزه، والغريزه دي كذا، هم لم يكتفوا بمصرف الغريزه اللي ربنا شرعه، وعملوا مصرف ثاني منهم فياتون من الادبار. يبقى انت تجاوزت حدك ولا لا؟ انت تجاوزت حدك، ربنا عامل لك مصرف للغريزه وبطريقه مخصوصه وبالشرع وبالشروط ومش عارف ايه وفي مكان خاص. ولذلك الذين يشرفون على انفسهم يقول لك لا انتوا حظكم ان شئتم، ما هم في ناس يقولوا كده اعمل اللي انت عايزه. الله يقول لا، تنبه الى ان المأتية هو الحرص، ائتوا حرثكم. والحرص معناه الزرع، يعني ائت المرأة في مكان الزرعي في مكان الاستنبات، ما توديش في المكان اللي ما فيه فيه ايه، ما فيش فيه استنبات. يبقى هم لما تجاوزوا هذا الحد لا في المرأة ولا في الايه ولا في الرجل، قال لك دول تجاوزوا الايه، تجاوزوا الحدود، يبقوا لازم يتأدبهم. طيب واللي بيعمل العملية دي زنا ونرجمه بحجارة أرض، طب واللي عملها مخالف يخرج زنا برضه بيقتل الرجل المرأة في محلها، في محل قد يكون حلالا إنما هنا في محل حرام. قال لك لا، رجموهم ما يبقاش من الأرض، رجموهم من السماء وبحجارة معلمة تتلني عليهم كده مش عارف إيه، مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، اخرجناهم يعني هم راحوا قالوا لهم اخرجوا كده، اخرجنا هيئنا لهم سبيل الخروج بخواطر نقذفها في ايه في انفسهم المؤمنين. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. الله، يبقى في مؤمنين وفي ايه مسلمين، واحنا عندنا الايمان له معنى، والايمان امر عقدي، والإسلام أمر سلوكي. لكن هنا جابهم مؤمنين ومسلمين، قال لك وهم يلتقون، وانت تسلم زمامك في التكليف إلا لمن آمنت بحكمته في التكليف، يبقى لازم لما يبقى مسلم يبقى لازم يعينه، فإن نفق بيبقى موضوع آخر، إن رأى يبقى موضوع آخر. ولذلك قالت الأعراب إيه آمنا، قال لا أنت ما عملتوش، أنت أسلمتم الإسلام الظاهري عشان ترضونا ما نعملش فيكم حاجة، لكن انتم لما يدخل الايه الايمان في قلوبكم. فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هنا بقول ايه هنا، ان في بعض الايات انا منجوك واهلك، وهنا قال الله ده المؤمنين والمسلمين، يبقى قال لك لان الأهلية حين تراد على حقيقتها لا يراد بها أهلية الدم، الأهلية للأنبياء أهلية الاتباع، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام مش عمل سلمان الفارسي، قال سلمان منا آل البيت، يبقى الأهلية الإيه. ونوح حينما حصل بينه وبين ولده، وبعدين قال له ربي إن ابني من أهلي، قال له لا مش من أهلك، لأن الأهلية في النبوة مش دم، ده الأهلية في اتباع، بدليل أن الله قال مش إنه من ليس إنه عمل غير صالح. يبقى هنا فهمنا أن الأهلية للأنبياء إيه؟ عمل مش دم ولا جنس ولا أي حاجة. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، تركنا في المكان اللي هنعمل فيه العملية دي آية، قالوا إنه يوجد فيها حجارة من الحجارة اللي إيه اللي نجلت عليهم عشان ساعة ما يشوف الحجارة يقول لك ده مش مسايف في الأرض دي حجارة جديدة خالص. لا الله يبقى دي عشان تبقى آية للغير للردع اللي هيعمل حاجة زي دي يبقى ربنا مديله إيه وكلا أخذنا بذنبه. الذين يخافون العذاب الأليم قالوا إنها عين منتنة لا يقبل الإنسان على إنه يشمها. وقيل انها الحجاره من بقيه الحجاره اللي ايه المسومه اللي ترمت عليهم. وتركنا فيها ايه للذين يخافون العذاب الاليم. انتقل الى موضوع اخر بقصه ابراهيم. وقصه سيدنا ابراهيم في القران واخده بقى ايه واخده متعددات، لان اول قصص الموقف العقدي بينه وبين مين؟ بين الرجل اللي هو كان بيجده أن ترى إلى الذي حاجة في ربي أن أتاه الله إيه الملك إيه قال إيه ربي الذي يحمي ويميت. قال له إيه لا طب نسيب ده عشان هيبقى فيها. قال له إزاي يحيي ويميت؟ قال أنا أحكم على باب إنه يموت ثم أحكم عليه بأنه يبرر أنا أحييت وأمرت. لو الدقة بقى في التعبير أنت تموت الأول وتحييه تموت وتحيي. لكن هندخل في جدل وسقطه. قال لك طب نسيب دي اللي هتاخد جدل دي ونعمل ايه؟ قال له طب ان ربنا بياتي الشمس من المشرق فاتي بها من المغرب. فبهت الذي ايه تبقى ابي الدقه. وبعد ذلك لابراهيم موقف في ايات الله في الكون علم الناس كيف ينظرون الى ايات الكون ليستنبط فلما افل ولما مش عارف ايه الله. وبعدين علموا ان تكون دعوته متوجه الى اقرب الناس اليه عشان يبقى ما قال له لابيه اللي هو عمه قال له ابيه اذر الله. وبعدين جت قصته في الايه في الالقاء في النار يعني قصص متعدده. وبعدين جت قصته في انه لما رزقوا الولد وبعدين ارسلوا هو وامه الى بيت الايه بيت الحرام بيت غير ذي ذره الله كل الحاجات دي. وبعدين بقى جت ايه حكايه ايه البيت قال له عايز يرفعوا ابراهيم القواعد من البيت. ولما وقفوا ثاني لا ثانيه لما قال له ايه اني جاعلك للناس اماما واذ ابتلى ابراهيم ايه ربه بكلمات فاتمهن. اتم الكلمات تمام الكلمات ان هو يؤديه كامله مش يؤديها كامله بالمنطق العادي يؤديها كامله ولو بالاحتياج. طب قال له ارفع قواعد البيت لانه بوأ له المكان وقال له ارفع القواعد. واحنا عارفين ان المكان له بعدين اثنين له بعد طولي وبعد عرضي. حين ياخذ بعدا ثالثا يبقى مكين ومكان. البعد الثالث اللي هو الايه الارتفاع يبقى الطول والعرض صحيح في السطح. وبعدين لما يجي الارتفاع يبقى بعد ايه بعد ثالث يبقى حكيم. يبقى المأمور به البعد الثالث بوأ له المكان طولا وعرضا. وبعدين طلب منه البعد اللي هو الثالث اللي هو ايه يرفع ابراهيم القواعد ايه من البيت يرفع القواعد. طب كان يكفي من ابراهيم ان هو يرفع القواعد على قدر ما تطوله يده ويبقى ادى ولا ما اداش يبقى ادى. لكن ربنا قال فأتمهن أتمهن بحيلة حتى قال ما أنا عايز أزول الرفع شوية كده جاية ما تطلش فجاب الحجر اللي وقف عليه عشان يزول البيت بمقدار الايه بمقدار هذا الحجر. ثم ربنا قال ده بيحتل حتى عشان يدي الايه الرفع على أقصى ما يكون بالحيلة. أم قال لما أنت عملت أنت مأمور إني جاعلك للناس إماما. وبعدين اللقطة قال ومن ذريتك قال له لا لا لا لا لا لا ينال عهد الظالمين ذريتك لا. المسألة بتاعت النبوة مش ايه مش دم ومادة وقالب لا مسألة اتباع. فاللي يبقى متبعني خليه من ذريته ولا مش متبعني ايه حنا. قال ومن ذريتك. فحينما دعا ابراهيم برضو لقطة تانية سيد ابراهيم حينما قال اجعل هذا ايه بلدا آمنا. وفي آية ثانية اجعل هذا البلد آمنا. المستشرقين يمسكون هنا بقى يقول لك ايه مرة اقول بلدا ومرة اقول البلد ومش عارف ان هي الحلوة فيهم. يقول له ان هي الحلوة اللي فيهم تسألها إذا كان المعنى واحد، إنما إذا كان المعنى هو متعدد وكل واحدة حلوة في مصالحك. أولا نشوف هندسة البلاد، مثلا نختار بلد عشان نعمل فيها بلد، إننا يبقى فيها مقومات الحياة، نشرب إزاي، نزرع إزاي، نأكل إزاي، آمنة ولا مش آمنة، يبقى إذا فيه أمن مطلوب لكل بلد. ولا تكون بلدا الا اذا تحققت فيها مواصفات الامن لساكنها. لكن الله يريد لبيته الحرم امنا اخر، هذا الامن ان اللي يدخله كمان يبقى امن، مش اللي يقيم فيه، ففيه امن للاقامه ودي كل الناس. كل بلد لازم يكون فيها مقومات الامن. بعد ما جعلها له فيه مقومات كويسه، أنا عايز البلد اللي انت عملت بيه إيمان وآمن الأهل من يدخله ومن دخله كان إيه؟ يبقى إذا أمن من بدون الألف واللام له معنى، والألف واللام لها معنى إيه؟ لها معنى آخر، مش متواردين على معنى واحد عشان تقول دي تكريم، لا يا أخي، كل واحدة لها إيه؟ لها معنى. وبعدين ترك ذريته بقى امرأته وهاجر وإسرائيل إلى قصة الإيه؟ الأخيرة دي. وبعدين بقى ابتلي بذبح ولدي. الله، مسألة كبيرة أوي. سيدنا إبراهيم واخد إيه؟ أمال هو قال ليه إن إبراهيم كان أمه؟ وعشان كده إحنا قلنا في الحلقة اللي فاتت كان أمه يعني جامعا لكل خصال الخير، لأن خصال الخير مفيش واحد إيه؟ يتحملها، ممتورة الخير هنا والهنا، إنما إبراهيم أمه يعني فيه كل إيه؟ في كل خصال الإيه؟ الخير. وفي موسى بقى قال لك لما تشوف كده تلاقي ابراهيم وموسى مقترنين تماما، ان هذا لفي الصحف الاولى اهي، صحف ابراهيم وموسى. وموسى وابراهيم الذي وفى. الله، يبقى كله يا بعض ليه كده ايه الربط ده يعني؟ ام قال لك لان فرعون معروف ان ادعى الالوهيه، والرجل الذي حاجه ابراهيم برضه ادعى الحكايه دي وقال انا احيي وايه بقى هم ويا بعض في ايه في قرن ايه في قرن واحد. قال وفي موسى، ايه اللي في موسى؟ قال لك وفيها بقول وتركنا فيها آية وجدت بعدها، ايوة آية ايضا في موسى اذ ارسلناه الى فرعون. هنا آية وهنا ايه، او هنا معطوفة على وفي الارض آيات للموقنين، برضو وفي موسى آيات للموقنين. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. نحن عارفين أن فرعون هو الذي ادعى الألوهية بقى واستخف قومه فأطاعوه. أمد الله موسى بسلطان مبين. السلطان يرد بمعنيين اثنين، المعنى الأول له سلطان يعني يفرض اللي هو عايزه القهر بقى، وفيه سلطان ثاني يقنعه بالحجة. يبقى السلطان إما قهر وإما حجة. القهر يخدع البدن والحجة تخدع العقل. فالدلل إيه؟ بسلطان مبين يعني بإيه؟ بقوة. هذه القوة تأتي من إيه؟ السلطان ده قوة الحجة، قوة ما عندوش هو قوة تانية، قوة المادية مش عنده، إنما قوة مين؟ قوة الحجة. طب الحجة جات إزاي وهي موسى؟ أم قالك دائما الحجة اللي فيها إعجاز تبقى معجزة تأتي في القوم من جنس ما نبغوا فيه، ما يجيش يتحدى قوم في شيء ما يعرفوش، لأنهم يقدروا يقولوا أنا أتحداكم لكم تعملوا كذا، ولا أنا لو ارتبنا عليه نتعلمنا كنا نقدر نجيب زي ده، ونجيب لهم في الشيء اللي تعلموه ونبغوا فيه. ولذلك كانت أمة العرب معجزة الله لمحمد فيها البيان والأداء، لأنهم أمة بلاغة وأمة فصاحة وأمة مثال. ولذلك لو تستعرض الأمم إلى العصور الحاضرة لا تجد أمة من الأمم صنعت معارضا للكلمة، إنما هم كانوا يصنعون معارضا للكلمة. فمثلا سوق عكاظ، سوق المجنة، سوق المربك، الله، كل دي معارض للكلمة عشان نشوف مين المتفوق ويعمل المتفوق جيجي وياخدوه ويحلقوا الأصولة بتاعته أو الكلام بتاعه في اللي على الكعبة، اسمه معرض الكلمة. ولا تقوم الأمة ما تعملش معرض إلا للشيء المتفوق فيه. فالعرب متفوقين في هذه، فجاءت المعجزة من جنس ما نبغوا فيه. يبقى السلطان بتاع موسى كان ايه؟ بكان كانوا سحرة، وسحرة مكرهين، بدليل لما استدعاهم فرعون من الآفاق عشان يقابلوا موسى ويجبوه بسحرهم، قالوا له ايه؟ أئن لنا أجر إن كنا نحن الغالبين؟ العملية دي انت عاملها اللي احنا هنجيبك وتغلب بها موسى، ده يدينا عليها أجر، كأن كان كل الأعمال اللي كانوا ياخدوها ما لهاش أجر، كانت نظام الايه؟ الصخرة اللي انبنى بها ايه؟ اللي انبنى بها الايه؟ الأهرام. يبقى السلطان لموسى ايه؟ العصا واليد البيضاء، حجة أخرى. العصا دي انتوا عارفين قصتها، والعصا ساعة ما قال له اضرب بعصاك البحر، لأن لما جيت لأن الأصل في موسى إنه مش جاي داعية لفرعون عشان يؤمن، الأصل اللي هو جاي عشان ياخد منه بني إسرائيل، لكن أمر الإيمان جاء تبعا. ولذلك إيه؟ بيقول إنني إيه؟ أن ترسل أن ترسل معي بني إسرائيل. الأبل إيه؟ الأصل. ترسل بني إسرائيل، لكن دخل في حكاية الإيه؟ الألوهية والمش عارف إيه، هذا موضوع آخر. يبقى الارسال لبني اسرائيل كان بعد الايه؟ بعد الحكايه دي. قال انت هتروح فرعون نجي بني اسرائيل، قومك اللي انت هتروح عشان تخليهم يؤمنوا، الاول خلص قومك من ايه؟ من استبداد فرعون بهم. وطبعا فرعون استبد بهم ليه؟ واضطهدهم ليه؟ لان الهكسوس لما غاروا على مصر الغوا الفرعونيه دي، بقوا ملوك. ولذلك قلنا زمان لما نتكلم في قصة سيدنا يوسف، كل ما يتكلم القرآن عن حكام مصر كان عن فرعون، لكن عند يوسف وقال الملك، ما جابش فرعون، الملك يعني بتوع الهكسوس، ملوك الهكسوس. فعرفنا ان يوسف جاء في عصر ايه؟ طب واضطهدوهم ليه؟ لان بني اسرائيل ساعدهم الهكسوس في ثبات ملكهم، فلما جاء الفرعين واجلوا الهكسوس اضطهدوا من الجماعه دول. ربنا حب يخلص دول، فارسل ايه؟ موسى بالسلطان الايه؟ بالسلطان المبين. وفي موسى اي وايه في موسى اذ ارسلناه الى فرعون بسلطان مبين، سلطان واضح، سلطان قاهر، سلطان محيط في كل حاجه. فتولى بركنه، كلمة تولى يعني أعرض، وجاب البي هنا وركنه يعني السبب في التولي إيه؟ بركنه. أولا الإنسان له الجرم بتاع القلب بتاعه معروف، له مواجهة وله جانبين وله ظهر. ساعة الواحد ما يحب يعرض عن حاجة، من واحد جاي لحاجة وعايز تعرض عنه، بس تعمل عنه كده الأول كده، وبعدين تديله جنبك، وبعد ما تديله جنبك تديله ظهرك. وذلك قلنا زمان يوم يحمى الذين يكنزون الذهب الإيه؟ والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم. يبقى كل ما يكون كنزك كبير تبقى البلوى بتاعة النار عليك ايه؟ كبيرة. طب ليه بقى؟ تكوى بها جباههم؟ قال لك لأن الجبهة هي أول إعراضا عن طالب الحاجة، وبعدين يديله جنب، وبعدين يديله ظهر، فبياخد العذاب على قدر ايه؟ على قدر حركات الامتناع عن الايه؟ عن الخير. فتولى بركنه يعني بجنبه كده وسابهم الكلام، او وتولى بسبب ركنه. والركن هو ما يأوي اليه الانسان في الشدة، او آوي الى ركن الايه؟ الشديد. يبقى شك انه مدعي الالوهية وله جنود وله مش عارف ناس اتباع وقالوا مش عارف ايه، تكبر على الايه؟ على الحكمة. فتولى بايه؟ بركنة. القرآن جاي هناك إيه؟ ومن الناس من إيه يجادل في آيات الله بغير إيه؟ سلطان ولا هدى ولا كتاب. ثاني عطف ثانية ايه وهناك واذا انعمنا على الانسان اعرض وناه برضو بجنبه وتولى بركنه وقال ساحر او مجنون. ساحر او مجنون، طيب هم متناقضة، لان ساحر بيعمل عملية سحر عشان يخيل للناس شيء، والمجنون لا يعرف يعمل ليلة بتمشي الحكاية دي، لان المجنون لا ترتب له بين مراداته وايه ونزوعه. قال ساحر ايه او مجنون، والقصة بقى طبعا معروفة، فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. اخذناه وجنوده نخذناه، قالت لا، القينا في نفوسهم حب اللحوق بموسى عشان يحصل لهم الغرق اللي في البحر. يبقى القينا في نفوسهم ايه؟ ان يتبعوا موسى فاتبعهم فرعون بجنوده. يبقى مش الاخذ كده انه اخذهم كده وحطوهم كده، لا، زين في نفوسهم ان موسى اللي هربان ببني اسرائيل ده نروح عشان ايه؟ نعم. وقلنا بقى هناك واحد من قوم موسى قال ايه؟ ايوه انا لمدركون، خلاص اهم ورانا هم يملكون بقى يعني يقع في البحر. موسى بموسى بملء فيه، قال كلا، لا يقال زي كلا ده هو المساله قبل البحر ان معي ربي سيهديني. قال له ما دام الحكايه اضرب بقى. ومن عجيب امر هذه الضربه انها في الميه جعلت الجبل هنا وجبل هنا، ولما طلعوا في الصحراء ضرب الجبل فطلعت ميه. قال لا بقى، يريد الحق بطلاقه القدره ان الميه تبقى جبل، ويريد الحق بطلاقه القدره ان الجبل يجيب الميه، علشان تعرف المساله مش ميكانيكيه. فاخذناه وجنوده فنبذناهم، شوف النبذ بقى الطرح بكر، فنبذناهم في الايه؟ في اليم في البحر. وهو مولين، مش نبذناهم في اليم جبروت منا او اعتداء عليهم، هو فعل ما يستحقه، وهو مولين يقال الام رجل، يعني فعل ما يلام عليه، فعل ما يلام عليه. طب سيدنا موسى